هذا السائل يسأل عما وقع ذكره في خلاصة مقدمة أصول التفسير مما ورد في كلام مصنفها ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وذكرنا حينئذ أن الأسماء المتكافئة هي الأسماء التي اتحدت في المسمى واختلفت في الدلالة على الصفات. وأما التواطؤ والتشكيك والذي يذكرونه باسم المتواطئ والمشكك، وأجاز الصفي الهندي كونه باسم مفعول مشكك، فإنه يتعلق بالكل في اعتبار صدقه على جميع أفراده، فهو عندهم يكون متحد اللفظ والمعنى بخلاف مقابله وهو المشترك. فالمشترك يكون متحد اللفظ ومختلف المعنى، فالكل له حالان: الحالة الأولى أن يدل معناه على جميع أفراده على قدر واحد، هذا يسمى متواطئا كالإنسان بزيد وعمر. والآخر المشكك، وهو الذي يدل على معنى متفاوت في أفراده كالظلمة والنور وغيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.